ما رأى. صدق الله العظيم. الفاتحة. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدقت ربنا فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت في محكم آياتك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. استمعنا إخوة الإيمان إلى تلاوة قرآنية كريمة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي، استهللنا بها لقاء الجمعة والذي ننقله لكم على الهواء عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية من هذه الرحاب الطيبة الكريمة، من رحاب مسجد الروضة بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، مشاركة لأهالي هذه المدينة الطيبة الطيب أهلها في افتتاح هذا البيت العامر بعد إعادة إحلاله وتجديده، نسأل الله أن يجعله في ميزان الحسنات. حان الآن موعد أذان الظهر من يوم الجمعة، يرفع نداء الشيخ محمد السلكاوي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله